الكرام، ما زلنا مع كلام ربنا جل في علاه. قال عثمان ما ماشي ماشي بيجي شايف كان قصدي يسعدهم قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، طارت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. كانت مادة اختبار محبة الله للفعلاء عرض المرء على كلامه، فإن أحبه فإن أحب كلامه فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفاته. يقول الله للفعلاء ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعرف. هذه الآية التي نبدأ بها سلفي قلنا قال ولو جعلناه الكتاب القرآن ولو جعلناه، هذه المادة التي قال فيها بعضهم والمأمون غيره عندما نظروا أحمد بن حنبل على أن الجعل خلق كما قال الله تعالى وجعل الظلمات والنور، فقالوا أن الجعل دلالة، المعتزلة طبعا يقول بذلك، يقولون بأنه خلق القرآن لأن الله جل في علاه قال وجعل الظلمات والنور، وهذا طبعا كما قلنا كان مركب. والإمام أحمد رد عليه برد يسير قال قد قال الله جل في علاه لم ترك ففعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول، ولا يمكن أن يقول خلقهم عصف مأكول، فجعل حول هنا لما جعله جعله بالعربية لا بالعبرية. نعم، فقال الله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. فهنا الله تعالى لما ذكر الأحكام القرآن وفصاحة القرآن وبلاغته وأحكامه وعظاته وعبره ولفظه ومعناه فعهد لم يؤمن المشركون وقد أقروا بحلاوته كما قال شاعرهم وفصيحهم قال والله إنه ليس بكلام الكهان ولا بكلام الشعراء، خبرنا ذلك وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن لأعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. ثم قال فقال له جمعنا لك مالا لتتكلم فيه وتقول فيه قولا، فالغرض المقصود أنه بشهادة هذا الكافر أن هذا القرآن بليغ فصيح وليس من قول البشر. مع هذه الآيات مع هذه العظات مع هذه الحكم ومع ذلك كفروا بالله جل في علاه، قد كفروا بهذا القرآن وجحدوا به واتهموا الذي جاء به بالكهانة وبالكذب. قال الله تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. فهنا الله تعالى ينبه بأن الكفر في هنا هو كفر عناد وجحود، وقد علموا أن القرآن حق وعلموا أن النبي حق وعلموا أن الله جل في علاه الحق وأنه المستحق للعبادة، لكنهم كفروا طغيانا وكفرا وكبرا وغطرسة وتجبرا وتكبرا. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكان جحودا وكان نكرانا. ولذلك قال الله تعالى عنهم هؤلاء هم، قال الله عنهم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور. قال ولو نزل، قال الله تعالى ولو جعلناه قرآنا عربيا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، كما قال الله تعالى ولنتناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين، جحودا ونكرانا وطغيانا. ولو أنزله كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت والطغيان والجحود لولا فصلت آياته. ولو أنزله كله بلغة العجم قالوا هل أنزل القرآن مفصلا بلغة العرب، ولا أنكروا ذلك، وقالوا أعجمي وعربي، أي كيف أنزل كلام عجمي أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمون. هذا هو الذي جاء عن ابن عباس وعن مجاهد وعن ابن جبير. فالأصل بذلك أنهم امتلأوا جحودا ونكرانا وكفرانا وجحدوا بآيات الله جل في علاه. لذلك كانت الردود كلها ردود متعنتة، ما أرادوا بها إلا رد الحق ودمغه، ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. وقيل المراد بقوله تعالى لولا فصلت آياته أعجمي عربي، هل أنزل بعضها بالأعجمي وبعضها بالعربي، وكانوا يقرؤوها كذلك بلا استفهام، أعجمي وعربي، فهي رواية عن سعيد بن جبير. والحق أن كل ذلك كما قلنا هو تعنت وطغيان وكبر، ما أرادوا الانقياد لله جل في علاه، ما أرادوا الانصياع لله جل في علاه، ما أرادوا الاستسلام، ما أرادوا إلا شيئا واحدا. هو الطغيان والجحود والتكبر والتعالي. قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يعني يا محمد هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء لما في صدره وقطع للشكوك والريب، فهو الذين آمنوا هدى وشفاء. فانظرنا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا ينتفع بهذا الكتاب ولا ينتفع بهذا القرآن إلا من رق طبعه وعلى حسه، وأيضا سهم الإيمان قد ارتقى وسمى وكان على يقين من ربه، فتطمئن قلوبهم بذكر الله جل في علاه. الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه زيادة الإيمان هي التي تجعل الإنسان يستطيع أن يتذوق نعيم القرآن، يأنس بربه وبكلامه وينتهي الأمر إلى تحقيق أحكامه، فيكون ممن ارتقى وسمى بالقرآن بأنه حفظ حرفه وأقام حده وعمل بحكمه. وأما الذين لا يؤمنون وفيهم الجحود والنكران فهو عليهم عمى، لا يهتدون لما فيه من البيان ولا علم فيه من الخيرات والحكم والمواعظ والأحكام والعبر، لا ينتفعون به. جعل الله الأغلاف على قلوبهم والأقفال على قلوبهم، لذلك لا ينتفعون، كما قال الله جل في علاه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم غشاوة. ولذلك قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال الله تعالى عن هؤلاء الذين هو عليهم عمى، قال أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني بعيدا عن قلوبهم. قالوا جل معناه كل من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول. قلت هكذا كقوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهم يوم القيامة ينادون بأبشع الأسماء تحقيرا وذلة ومهانة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان جالسا عند رجل من المسلمين يقضي قال يا لبيك أه؟ فقال لما تلبي؟ قال رأيت أحدا أو دعاك أحدا؟ هل رأيت أحدا أو دعاك أحدا؟ قال دعاني داع من وراء البحر. فقال عمر أولئك ينادون من مكان بعيد. أولئك ينادون من مكان بعيد. والأصل فيها كما قلنا هو التشهير بهم والتقريع والتوبيخ. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد لكل لواء، يعقد لكل غادر لواء، يقال هذه غدرة فلان، يقال هذه غدرة فلان. فانظر كيف ينتفع المرء من القرآن وكيف يكون القرآن قائدا له إلى الجنان، وكيف يكون القرآن سببا في هلاك أقوامه. اللهم ارزقنا فهم كتابك، وارزقنا أنعم النظر في في في في كتابك وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وفي قوله ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه أي بعدما أتيناهم الكتاب هداية ورحمة. قد قال بعضهم الكتاب غير التوراة، وبعضهم قال التوراة لأنه اختلف في الحكم والمواعظ والعظات وأيضا الأحكام. قال فاختلف فيه أي كذبوه وأوذي من أجله. وبنو إسرائيل تعلمون ما فعل، أنقذهم الله إنقاذا تاما من فرعون وأغرق أمام عيونهم فرعون بآية عظيمة متجلية. وماذا قال؟ ماذا قالوا بعدها؟ قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة. أعوذ بالله. فقد أوذي موسى إيذاء عظيما، لذلك قال الله تعالى لنبينا نصحا مبينا آمرا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وفي قولي ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، يعني بتأخير الحساب ليوم المعاد، ولكل أمة أجل والله أعلم بعباده سبحانه جل في علاه. لولا الأجل المضروب لعجل الله لهم العذاب بطغيانهم وتكبرهم. ولكن لهم موعد لا يجدون من دونه موئلا. تمام الوصف لهم وإنهم لفي شك. وإنهم لفي شك منه مريب أي وما كان تكذيبهم له عن بصيرة، بل كانوا شكين فيهم الريب في قلوبهم غير محققين للشيء. لكن كما قلت الهوى يعمي ويصب، الهوى يعمي ويصب. لذلك قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم وحديثا كان في الإسناد كلام المعنى صحيح قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يوم أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نقف عند هذه الآية. هم بالكبر والعناد بالطغيان كما قلنا باتباع الهوى كفروا بربهم الرحمن سبحانه وتعالى فلا فسيلقونه يوم القيامة جبارا ينزل بهم أليم العقاب وشديد العذاب. الفاظ مستنبطة. الجعل قد يأتي بمعنى الخلق ويأتي بمعنى التحويل كما قال الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول. يبقى في قوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا يعني حولنا لغته من العربية للعجمية. عليكم السلام وبركاته المبتدئة في الطلب, وأشك في ذلك لأن الإجابات كانت إجابة متمرس جدا في الطلب. عامة غاب عنك درس التفسير, غفر الله لك. ليس أضل ممن اتبع هواه, ليس أحد أضل ممن اتبع هواه. هذا القرآن هدى للمؤمنين وعذابا على الظالمين على الكافرين. هذا القرآن هدى للمؤمنين وعذابا على الكافرين. نعم لو في أسئلة تفضلوا. إلا فكنت سأعاتب الآن. حفظك ربي وأحسن الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله. أرجو أن يكون الوالد بكل خير ونطمئن على الأخ الكريم. حفظكم ربي ورضي الله عنكم. وألقي السلام على الوالد. طيب الآن عندنا في أصول الفقه